عشان تعرف ان ال ال ال أربعة أمداد المد، لما تمد إيديك تملأ إيديك كده وتمدهم كده، ده اسمه مد. المد ده سبحان الله العظيم، مد ده مد من الصحابي، ده المد ده ملو إيديك كده من الصحابي أفضل من جبل أحد ذهب من واحد تاني. ومعلوم أن المد إنما يقاس به الحبوب، سبحان الله العظيم. الحبوب هي اللي بتتوزن أو تكيل بالمد، يعني بقول، يعني ملو إيديه ذرة ولا قمح ولا رز ولا بر ولا تمر أفضل من جبل أحد ذهب من غيره، سبحان الله العظيم. هنروح فين للصحابة إذا كان مد أحد الصحابة أو نصف مد ملو إيد واحدة أفضل من أحد من خالد وأمثاله؟ فكيف يجوز أن يحرمهم الله الصواب في الفتوى ويظهر فيه ويظهر به من بعدهم؟ مستحيل. خير القرون، خير القرون، خير القرون وأكرم الأزمان. عن أبي موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع رسول الله، صل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي العشاء معه، قال فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. اتعلم الحتة دي، اتعلم السنة دي، انك تتعلم انك تبص للسماء، ارفع رأسك. وارفع رأسك دي مهمة، بلاش اقولها دلوقتي عشان ما نوسعش، بس من مدرسة الحياة. ارفع رأسك، ارفع رأسك وبص لفوق، علو همة. ارفع رأسك، ما تبقاش مكتئب ولا حزين. ارفع رأسك واطلب من ربنا العظيم. ارفع رأسك وشوف النجوم وقول سبحان الله. ارفع رأسك قول يا رب. ارفع رأسك وبطل تبص على نفسك بس، شوف غيرك. لخلق السماوات والأرض أكبر من